رجل امرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني وولدت، فما حكم هذا النكاح؟ لابد من ان نعرف هل كان هذا النكاح على قول امام من أئمة المسلمين ام كان هكذا اعتباطا دون استناد الى فتوى شرعية. فاذا كان على الوجه الاول فهو نكاح صحيح، ولكن لا يجوز العود اليه بعد ان يعلم قوله عليه السلام لا نكاح الا بولي. وماذا يجب عليه؟ من هو الذي ما الذي يجب عليه؟ بعد ان يعلم انه خلاص ما يجوز ان يعود الى ان ينكح بدون ولي. طيب. اما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟ نعم. طيب. هذا اذا كان على قول الامام. اي نعم. امام ما. اي نعم. نعم. غيره. واذا كان فهو زنا، فهو في حكم الزنا. إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ثم نكح فهو زاني. ويعني يفرق بينهما. ما يترتب عليه؟ أي نعم، لا بد من التفريق. اي نعم، اذا كان على علم بقوله عليه السلام. نعم. طيب يفرق بينهم والاولاد؟ اولاد يلحقون به لانه نكاح شبهة. طيب في سؤال اخر يا شيخ. نعم. اذا وقع الطلاق أساس البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟ إلى من دفع الثمن. طيب ملابس المرأة وذهبها وكذا الذي اشتراه له زوجها، هذه تكون من حقها. من حقها لأنه ملكها. أي نعم. طيب شيخ، بالنسبة للشمور والنقود التي يضعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء، هل يجوز أخذها؟ تعني هل يجوز سرقتها؟ أي نعم. طبعا لا يجوز. كيف نفعل بها؟ ليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة. أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح. كما هي لا نمسها. اي نعم. فلا نقول يا شيخ انها خرجت من ملكهم عن دواعية منهم ووضعوها في محل، يعني مثلا اذا وجد هذه الشمور وكذا، ما تقولون في هذا الكلام؟ طبعا انا اقول كما قلت تماما، خرجت من ملكهم. أيوة. لكن هل ملكوكها؟ هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإلي، وليس المهم أنه خرجت من ملكهم أم لا، المهم هل ملكونا إياها أم لا. ولذلك فما يجوز لنا أن نمتلكها. طيب يا شيخ، بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب، علامة الضرب وعلامة علامة زائد التي تشبه الصليب، هل نقوم بها أم لا نقوم بها؟ مو نحن سننا سنة حسنة. ما بلغتك؟ بلى. إيه عليك بها.

بعد الساعة 9 أتصل ومجرور عشان يعني يدخل شوي. هو كذلك اللي كان شغلنا من الجزائر. طيب ممكن سؤال إن شاء الله؟ أكثر من سؤال. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة للصلاة، إذا الإنسان طبعا أجى متأخر في صلاة ولقي الإمام مثلا في الركعة الرابعة أو يعني واحد لحق ركعة أو ركعتين وأجى واحد ثاني مسبوق وصلى معه، هل يجوز؟ لا لا يجوز. لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد. يعني تعتبر جماعة ثانية بالنسبة للمسبوق الأول. أي نعم. طب ما حجة من يفعل هذا؟ تسأله. إذا يعني من قال إنه في دليل نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب يا سيدي بدر الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام.